كل ما كان حرام استعماله بأي وجه فيحرم بيعه وكسب المال منه على سبيل المثال الدخان إنه حرام، هل من باع الدخان دون أن يشربه يكون كسبه حرام؟ إن الله يقول لك إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، إذا حرم عليك الدخان حرم عليك ثمنا وسيرة فيه، لأنك معين عليهم والعدوان معينهم على الشر وتجره إليهم وتوصله إليهم، فمن أعان على فعل المحرم شارك في الإثم سواء في البيع أو في الهدية، فلا تعطي الدخان هدية ولا بيعا ولا غير ذلك إلا الشيء المحرم أكله، ولكن إن تباع به فلا لا بأس، الحميد والبغال يتباع بها تباع، لكن لا تؤكل إنما تباع للعمل هو بها يعني عليها يعني عليها، أما ما حرم الله أكله والانتفاع به فإنه يحرم ثمنه، الدخان والمسكرات والخنازير وأشبه ذلك ما حرم الله أكله.